يقول: تزوج رجل من امرأة وقبل الدخول بها بأشهر صرحت له أنها ليست بكرا وأنها ارتكبت مع خطيبها الأول جريمة، ورأفة بها أو رأفة لها وتسترا عليها وخوفا عليها من التمادي في هذا المنكر، إذا رفض الزواج منها عسى أن تتوب إلى الله عز وجل، لذلك تزوج منها. من أجل ذلك تزوجها وهو راض النفس حبا في عمل الخير ورضاء لله، ويرجو أن يرضى الله عليه، عسى أن يكرمه الله في حياتها معه. فما موقفه بالنسبة للدين؟ وهل ينطبق عليه قول الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها وتزوجها بعد حيضتها حيضة أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك، فإن الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، والستر عليها مشروع مطلوب وعدم إفشاء هذه الفاحشة، وقد أحسن في الستر عليها. وأما نكاحه صحيح إذا كانت قد تابت إلى الله من جريمتها وأخبرته بأنها قد ندمت وتابت ولم تكن في عدة، بل قد وضعت الحدث الحبلى أو مضى عليها حيضة فأكثر إذا كانت لم تحمل، فإن النكاح صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.